عزيز عيني يا عزيز عيني وانا بدي اروح بلدي مشتاق للبت ورازين الدوم البلدي يا عزيز عيني وانا بدي اروح بلدي مشتاق للبت ورازين الدوم البلدي او بلدي يا بلدي وانا بدي اروح بلدي يا عزيز عيني عيني. يا عزيز عيني وانا بدي روح بلدي مشتاق للبت وزين بدوة بلدي يا عزيز عيني وانا بدي روح بلدي مشتاق للبت وزين بدوة بلدي